الله يفتح صدرك يا رب، الله يتجدى عليك، الله يفتح صدرك. هات النبي يا سيدي الشيخ، اللهم اشرح صدرك. وما ادراك ما علي اليوم. حاجه فيه. انت عارف ذات النبي كمان Oh!

الحمد لله رب وإياك نستعين